الكلام في أهل البدع ومن عندهم أفكار غير سليمة أو منهج غير مستقيم هذا من النصيحة وليس من الغيبة، بل هو من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هناك خطيب بمسجد في هذه البلدة ينقل عن سيد قطب صاحب ظلال القرآن، فهل تنصح بالحضور له؟ ويقول: هناك من يجتهد في نشر كتب حسن البنا وسيد قطب في بلادنا ليبيا، فبماذا تنصحونه وتنصحوننا؟ جزاكم الله خيرا. اسلم. أولا أنا قرأت كتب سيد قطب في ظلال القرآن والعدالة الاجتماعية وعدد من الكتب التي كتبها وكتب الأدب التي كتبها قبل أن يكون يزع في أمر الدعوة، فكتبه في الحقيقة ليست كتبا حجة في العمل. وكذلك حسن البنا، التصوف أمره سهل عندهم، ثم هم أيضا ليسوا على المنهج الإسلامي حقيقة، هم يزعمون أن المسلمين ما فهموا الإسلام كما فهموه هم، وهم قالوا ذلك في كتبهم، وهم في دعوتهم لا تجد أحدا منهم يدعو إلى إخلاص العبادة لله، ولا أحدا يحذر من التمسح بالقبور، وإنما يريدون تكثير الجماعة وتوسيع الدائرة واستسلام زمام الحكم. ويلزم المتنطعون منهم أنه إذا حكموا أصلحوا الناس، فالذي لا يصلح نفسه في البداية لا ينتظر منه إصلاح الآخرين. ثم كتب سيد قطب، سيد قطب تجرى، الله نسأل الله أن يغفر لأموات المسلمين، تجرى في انتقادات تجهيل ويجهل كليم الرحمن موسى عليه السلام وإلى غير ذلك من أقواله في كتابه في الظلال ثم ظلال القرآن. صلى الله المستعان. نصيحتي أن تنصح الناس أن لا يسلكوا مسلك الإخوان المسلمين. أنا كنت في كلامي في قناة المجد قبل أن يحصل منع من حديثي فيها، كنت أدعو الله أن لا يتولى أحد من الإخوان المسلمين زمام سلطة في البلاد الإسلامية. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.